فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله. فأعتقته. عن قيس قال: لما أقبل أبو هريرة ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فضل أحدهما صاحبه بهذا، وقال: أما إني أشهدك أنه لله. عن قيس عن أبي هريرة قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. وأبقى غلام لي في الطريق، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو لوجه الله. فأعتقته. قال ابن حجر: قوله لما أقبل يريد الإسلام، لما أقبل أبو هريرة يريد الإسلام، ظاهره أنه لم يكن أسلم بعد، عزم ولكن لم يدخل في الإسلام بعد. معه غلامه، ضل كل واحد منهما صاحبه، ضل كل واحد منهما من صاحبه. قال: أي ضاع. فهو حين يقول، أي الوقت الذي وصل فيه إلى المدينة. وقوله في الطريق الثانية: فقلت في الطريق، أي عند انتهائه. وظاهره أن الشعر من نظم أبي هريرة، وقد نسبه بعضهم إلى غلامه. قال: حكاه ابن التين. وحكى الفقيه في كتاب مكة عن مقدم ابن حجاج السوائي أن البيت المذكور لأبي مرثد الغنوي في قصة له، فعلى هذا يكون أبو هريرة قد تمثل به. لا، أبو هريرة جاي، لا أبو هريرة دوسي، قبيلة الدوس. رؤياه ليلة من طولها وعنائها. قال الكرماني: لا بد من إثبات فاء أو واو أوله ليصير موزونا، وفيه نظر، لأن هذا يسمى في العروض الخرم، وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف المعاني، وما جاز حذفه لا يقال لا بد من إثباته، وذلك أمر معروف عند أهله. هذه بقى تبع الأوزان. من طولها وعنائها، العناء يعني التعب، العناء التعب. من دارة الكفر، دارة الكفر أخص من الدار، وقد كثر استعمالها في أشعار العرب، كقول امرئ القيس: ولا سيما يوما بدارة دلدلي. قوله أبقى عبد لي، أبقى وأبقى، أبقى وأبقى. قلت: هو حر لوجه الله. فأعتقه، باللفظ المذكور. ليس المراد أنه أعتقه بعد ذلك، هذه الفاء هي التفسيرية. فأعتقه أي بهذه، أي بهذه الكلمة. ليس المراد أنه أعتقه بعد ذلك، وهذه الفاء هي التفسيرية. قوله: لم يقل أبو قريب عن أبي أسامة حر، هو لوجه الله، وفي بعض الناس هو لوجه الله حر. يعني الرواة مختلفين في إثبات كلمة حر، وإلا في البخاري صنيعه يدل أنه قال هو لله، هل شحر؟ هل يكفي النية؟ هو في رواية قال هو لوجه الله، قال أن أرشدك أنه حر، في الرواية قال هو حر لوجه الله. في الروايات بعضها فيها حر لفظا وبعضها فيها حذف كلمة حر، ولكن مع النية تكون كإثباتها. قوله فضل أحدهما صاحبه أي نسبه، قال فضل أحدهما صاحبه. أي من صاحبه أضله، أصله من أضل صاحبه، ضل أحدهما من صاحبه. لو كانت أضل لم تكن تحتاج إلى تقدير. في الحديث استحباب العتق عند بلوغ الغرض والنجاة من المخاوف، وفيه جواز قول الشعر وإنشاده وإنشاده والتمثل به والتألم من النصب والسهر وغير ذلك. الشاهد مطابقته للترجمة في قوله أما إني أشهدك أنه حر. في كتاب المغازي في باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي الطفيل بن عمرو كان يقال له ذو النور، لأنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعثه إلى قومه فقال اجعل لي آية، فقال اللهم نور له، فسطع نور بين عينيه، فقال يا رب أخاف أن يقول إنه مثله، فتحول إلى طرف صوته، وكان يضيء في الليلة المظلمة ذكر هشام الكلبي أنه أسلم أنه دعا قومه إلى الإسلام فأسلم أبوه ولم تسلم أمه وأجابه أبو هريرة وحده. قلت هذا يدل على تقدم إسلامه، قد جزم ابن أبي حاتم بأنه قادم مع أبي هريرة بخيبر وكان قدمة الثانية. وكأنها قدمته الثانية، قدمته الثانية قدوم أبو هريرة مرة ثانية. قال وأبقى غلام لي لا يغير قوله في الرواية الماضية في العتق فأضل أحدهما صاحبه، لأن رواية أبق فسرت وجه الإضلال. كيف ضل كل منهما من الآخر بأن الغلام قد أبق؟ الذي أضله أبو هريرة بخلاف غلامه. فإنه أبق وأضل مكان هربه، مكانه أضل مكانه لهربه. يبقى أضل أبو هريرة غلامه لأنه أبقى فلم يعرف مكان خبره، لذا أطلق أنه أضل. أما كونه عاد فحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينافيه، لأنه يحمل على أنه راجع من الإباق وعاد إلى سيده ببركة الإسلام. ويحتمل أن يكون أطلق أبغ بمعنى أضل الطريق، والظاهر لا، إن الظاهر أن أضل الطريق تختلف عن أبغ. لا ما فيش رجوع. قال باب: إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا فداءه. فقال: لا تدعون منه درهما. لا، قالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منه درهما. في كتاب الجهاد والسير عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منها درهما. عن أنس قال: أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمال، قال عن أنس أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فجاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال: خذ. فأعطاه في ثوبه. عن ابن شهاب قال: حدثنا أنس ابن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال والله لا تذرون منه درهما. اللهم قال ابن حجر في قوله باب: إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ أشار إلى تضعيف الحديث الوارد في من ملك ذا رحم فهو حر، حيث من ملك ذا رحم محرم فهو حر، حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن عن سمرة، واستنكره ابن المديني، ورجح الترمذي إرساله، وقال البخاري لا يصح. وقال أبو داود: تفرد به حماد وكان يشك في وصله، وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني، بس تصحيح الألباني الحسن عن سمرة ليس له قوة، إن الحسن عن سمرة يعني مراسيل الحسن، وهو قد عنعنه وفي كل الطرق عنعنت الحسن عن أبي هريرة، وفي بعضها الموقوف على الحسن فقط، فتصحيح الحديث فيه نظر. الذين صححوه أيضا الحاكم وابن حزم وابن القطان على ظاهر الإسناد. قال قد أخذ بعمومه الحنفية والثوري والأوزعي والليث. قال داود لا يعتق أحد على أحد. وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق على المرء إلا أصوله وفروعه، وهذا ليس منها لأنه ليس أبا ولا ابنا، وبالتالي فلا يعتق، وبالتالي فيجوز أن يبيعه إذا ملكه. قال العيني إنما قال البخاري. قال وذهب الشافعي أنه لا يعتق على المرء إلا أصوله وفروعه، لا هذا لا لهذا الدليل بل لأدلة أخرى، وهو مذهب مالك وزاد الإخوة حتى من الأم. وحديث الباب حجة عليه، زعم ابن بطال أن في حديث الباب حجة عليه، هذا الظاهر. قال العيني إنما قال البخاري هل يفاد على سبيل بالاستفهام على سبيل الاستخبار، لم يبين حكم المسألة واقتصر على ذكر آخر رجل وعمه من بين سائر ذوي رحمه، وذلك لأنه ترك بيان حكم المسألة لأجل الخلاف فيه في على ما نبينه. لا، اللي ملك رحم محرم على هذا القول، انه لو كان امرأة كان عتق عليه، ده نص الحديث اللي هو فيه ضعف، هو اللي يعتق بس اللي هو الذي ملكه ذو رحمه. قال اقتصر على ذكر آخر رجل وعمه من بين سائر ذوي رحمه، ذلك لأنه ترك بيان حكم المسألة لأجل الخلاف فيه على ما نبينه. أما اقتصاره على الأخ والعم فلأنه استنبط من حديث الباب أن الأخ والعم لا يعتقان على من ملكهما، وكذلك ابن العم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل الغنيمة التي له فيها نصيب، وكذلك علي رضي الله عنه قد ملك من أخيه عقيل وعمه العباس ولم يعتق عليه. ده ظاهر أنه بمجرد ما وقعوا في الأسر وكانوا هم ضمن المقاتلين الغانمين فصار لهم حق مالي في الفداء، وهذا بمنزلة الملك، والفداء بمنزلة العتق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من ضمن من له نصيب في عمه وفي ابن عمه، وعلي رضي الله عنه كان له نصيب في عمه وفي ابن عمه كذلك وفي أخيه عقيل. نعم، عقيل هو ابن عقيل ابن أبي طالب. قال ابن بطال تلخيص مذاهب العلماء في من يعتق على الرجل إذا ملكه. ذهب مالك إلى أنه لا يعتق عليه إلا أهل الفرائض في كتاب الله، وهم الولد ذكورهم وإناثهم، وولد الولد وإن سفلوا، وأبواه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم، وإن بعدوا وإخوته لأبوين أو لأب أو لأم، وبه قال الشافعي إلا في الإخوة فإنهم لا يعتقون على ما تقدم في هذا الباب. قال الكوفيون أبو حنيفة ومن وافقه: من ملك ذا رحم محرم أنه يعتق عليه. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعن عطاء والشعبي والحسن والحكم والزهري. وحجة هذا القول ما رواه ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ورواه الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر: قد تكلم الناس في هذين الحديثين فقالوا: لم يروى حديث ابن عمر، لم يروى حديث ابن عمر عن الثوري غير أبي ضمرة غير ضمرة، وحديث الحسن عن سمرة قد تكلم فيهما وليس منهما ثابت. الحجة لمالك أنه لا يجوز ملك الأخ وأنه يعتق على من ملكه، قوله تعالى ما حكاية عن موسى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فكما لا يجوز أن يسترق نفسه كذلك لا يجوز أن يسترق أخاه، لا يجوز أن يسترق أخاه. استدلال ضعيف بلا شك، لأن المقصود ليس في باب الرق والملك والعتق أصلا. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قومي الفاسقين، ليس في باب العتق أصلا، هو باب المفارقة في طريقهم وسلوكهم. وأما نحن ففي باب آخر. قال: حجة الجميع في أنه لا يجوز ملك الأبوين، قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، واسترقاقهما أعظم من قول أف، والأجداد داخلون في اسم الآباء، ولم يجز مالك الولد ولم يجز ملك الولد، ولم يجز ملك الولد لقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلا يجوز أن يستعبد الابن بهذا النص، والله أعلم. نعم. احنا قلنا الحديثين، الحديث ده له طريقين، الاثنين ضعاف، واحد عن ابن عمر وواحد عن سمرة، والاثنين ضعاف. يعني في الاستدلال بالآية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، مع يعني أن الكفار هم الذين يدعون أن لله صاحبة والولد، فلو صح يعني أنه عبد لم يصح أنه ولد. فإذا أثبت الله عز وجل نفي البنوة بإثبات العبودية دل ذلك على أنه يجتمع أن يكون عبدا وولدا، والله أعلم. يعني خذوا منه الفداء كامل، لمعنى لا تدعون منه درهما، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الأنصار للعباس الفداء، قال: ما تسيبوش ولا درهم له، خذوهم كلهم. رب إني لا أملك لنفسي وأخي، مش كده هم الاحتجاج بالآية قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. هي مش في العتق فعلا, هو عشان كده قلنا استدلال بها ضعيف. هما طب ما هي الآية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا, مش في العتق. بس هو هل بقى المعنى صحيح ولا لا؟ المعنى في نفي البنوة لله إن هو إيه, إن هو عبد, والعبد ما يبقاش إيه ابن. عشان كده بيقولوا من العبد ما يبقاش ابن بقى, وده مما تأباه الفطر. يبقى كذلك إذا ملك ابنه يبقى لازم يبقاش عبده, يبقى لازم يعتق عليه, يبقى حر على طول. أما الأخ فالاستدلال غير ظاهر. قوله في الحديث إن رجالا من الأنصار, يقول لما أعرف أسماءهم, قال ابن حجر, قالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. نعم نعم. قال العيني من فاداه من فاداه يفاديه مفاداة إذا أعطى فداءه وأنقذه. قيل المفاداة أن يفتك الأسير بأسير مثله, الفدية اسم ذلك المال. والمفاداة بين اثنين. قال المورد المفاداة أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا, والفداء وأن تشتريه. وقيل هما بمعنى, قلت فاد هنا بمعنى أن يعطي مالا ويستنقذ الأسير. قال ابن حجر قول رجال من الأنصار لابن أختنا عباس هو ابن عبد المطلب, المراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب. فإن أم العباس هي نتيلة بنت جنان, ليست من الأنصار. إنما المراد بذلك أن أم عبد المطلب منهم, لأنها سلمى بنت عمرو ابن يحيحة, وهي من بني الحجاز, وهي من بني النجار, خط الرفيع والنضارة بيضة. بنو النجار أخوال أبو النبي صلى الله عليه وسلم, أم عبد المطلب من بني النجار. ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم نزل على أخواله بني النجار. وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة, بنو النجار أخوال جده عبد المطلب, يعني أخوال علو. قال ابن الجوزي صحف بعض المحدثين لجهله بالنسب فقال ابن أخينا, وليس هو ابن أخيهم إذ لا نسب بين قريش والأنصار, إنما قالوا ابن أختنا لتكون المنة عليهم في إطلاقه, بخلاف ما لو قالوا عمك لكانت المنة عليه صلى الله عليه وسلم. قال وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب. وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباة. لا ده بيقول ده تأدب منهم، يعني يقولوا خليها عندنا احنا، ده احنا اللي عايزين. هو طبعا عشان عمه، بس هما مش عايزين يقولوا عشان عمك عشان ما يبقاش في حرج، كأن ايه المنة هتكون عليهم هما، ان احنا اللي عايزين نخرج عشان هو ابن اختنا مش عشان هو عمك يا رسول الله. فلما فهم المقصود وان اتى في صيغة ايه اسلوب يعني غاية في الادب، يعني ساعتها الصحابة التانية هيقولوا هم سابوه الرسول صلى الله عليه وسلم سابوا عشان هو عمه، فهم قالوا لا ده احنا اللي خلينا اللي عايزين احنا نسيب عشان هو ايه ابن اختنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة دي قال لا لا تتركوا منه درهما. أراد المصنف بإرادي هنا الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوي الرحم في هذا لا يختلف من حكم القرابة من العصبات. حكم القرابة من ذوي الأرحام زي القرابة من ذوي العصبات، والاثنين لا يحرم لا يصبح حرا بمجرد ملكه. يعني الخال زي العم. أيوه بالضبط. وابن الأخ زي ابن الأخت في مسألة العتق في الملك. قال في كتاب الجهاد والسير باب فداء المشركين، أي بمال يؤخذ منهم. قوله في عندما جاء من رحينا حديث أنس فقال رسول الله أعطيني فإني قدمت فهديت نفسي وفهديت عقيلا. يريد ابن أبي طالب، يقال أنه أسر معهما أيضا. يقال أنه أسر معهما أيضا الحارث النوفل ابن الحارث بن عبد المطلب. وأن العباس افتداه أيضا، يعني المال ده كان من مال العباس وهذا الثالث من بني عبد المطلب. ذكر ابن إسحاق كيفية ذلك، واستدل ابنه به ابن بطال على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة ولا دلالة فيه، لأن المال لم يكن زكاة. وعلى تقدير يعني مال البحرين ده كان زكاة؟ لا ده ما فيهوش دين وكان من الزكاة. فيقول إعطاء بعض الأصناف من الزكاة في مسألة نحو ذلك شرطه أن يعني شرط الإعطاء أن يكون الإنسان في مصرف ذلك. شرط الإعطاء أن يعني يكون هذا المال الذي أخذه أن يكون من الأصناف المنصوص عليها في القرآن. هما يقولوا ان بعض الاصناف كان ياخذهم لانه غرم بعض المال، لكن الحقيقه انه غرمه حال كفره ولم يكن فقيرا ولكن غارما حينئذ، بل كان يريد تعويض المال الذي افتدى به منذ سنوات نفسه وابن اخيه. لكن هذا لا يثبت اصلا ان هذا مال زكاه، بل الظاهر انه اتى بجزيه البحرين. على تقدير كونها منها فالعباس ليس من أهل الزكاة، لأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة. فإن قيل إنما أعطاه من سهم الغارمين قد تعقب، لأن لكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح قال ابن بطال قال المهلب أسر العباس يوم بدر وكان غنيا ففدى نفسه من القتل وفدى عقيلا بمال، ثم بقي على حاله بمكة إلى زمن خيبر. وقيل إنه أسلم سنة 8 قبل الفتح، وإنما سأل الأنصار الذين آثروا العباس أن يتركوا فداءه بمكان عمومته، إنما سأل الأنصار الذين آثروا العباس أن يتركوا فداءهم بمكان عمومته من النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأبى صلى الله عليه وسلم ذلك، أبى من ذلك، وأراد توهين المشركين بالغرم وأن تضعف قوتهم بأخذ المال منهم. ولو كان بس هو أسلم بعد ذلك، وقيل إنه كان يداين في ذلك العباس وبقي عليه الدين إلى وقت إسلامه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلا، فغارب النبي صلى الله عليه وسلم ما تحمله العباس من ذلك بعد إسلامه مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والترجمة صحيحة في جواز مفادات المشركين من أيدي المسلمين، وأن ذلك مباح بعد الإتقان، ومفادات العباس لنفسه ولعقيل كان قبل الإتقان، فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. الإتقان هو كثرة القتل، فعاتب الله نبيه على ذلك، فلا تجوز المفادات إلا بعد الإثخان وقلة قوة المشركين على المسلمين، أو لوجه من وجوه الصلاح يراه الإمام للمسلمين في ذلك. وكذلك حديث جبير بن وطن في جواز فداء الأسرى المشركين، لأن جبيرا جاء في فداء أسارى بني نوفل رهطه فأطلقوا له بالفداء، وكان ذلك قبل الإثخان أيضا، قبل كثرة القتل التي تستأصل الكفار. وقد تقدم اختلاف العلماء في فداء الأسرى أو المن عليهم أو قتلهم، سواء أو قتلهم في باب فإما من بعد وإما فداء. الصحيح أن الإمام مخير تخير مصلحة في الأسير الكافر بين المن والقتل والفداء بمال أو بأسرى أو بعمل، و بقي أن يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة ويطلق سراحهم، أو أن يسترقهم كما تسترق الأطفال والنساء. فهذه خيارات خمسة، ولو عد الفداء بالمال غير الفداء بالعمل، لو عد شيئا واحدا أو في مدى أسرى المسلمين فتكون خيارات خمسة، بدل لو عد كل واحد منهما مستقلا لكان ذلك ستة احتمالات أو سبعة. الإثخان معنى القتل، ما كان نبينا أن يكون له أسرى حتى يثخن في القتل. المقصود أن الأحب إلى الله عز وجل هو القتل، لأن الكفار لا مازالت لهم شوكة، فيبقى الإثخان أفضل. لكان لا يعني كان أثناء القتال كان الأفضل أن لا يأسروهم، لكن هم أسروهم طبعا في المال. الذي كان أحب إلى الله هو القتل مباشرة، لكي يكون هناك إثخان، بمعنى قتل كثير في المشركين يكثر همهم. يعني حسب كما ذكرنا أنه يدخل حتى يكسر شوكة المشركين، لكن يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية أمضى الفداء، فإمضاء الفداء دليل على أنه ما زال مشروعا، ونزول الآية بعد ذلك فإن إما منا بعد وإما فداء يجعل خيار الإثخان بالقتل والفداء والمن كل ذلك جائز. الخيار للحاكم تخيير مصلحة وليس تخيير شهوة ولا محاباة. قال أبو عبد الله بن أبي صفر: لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار في أسرى بدر لكفرهم وشدة وطأتهم، ألا ترى أنه عودم في الفداء حتى يثخن في الأرض؟ فكيف يأذن في يعني قال حتى يثخن أدبا لهم؟ إن كانت الأنصار قد طابت أنفسها وشفع لأهل هوازن الرضاع الذي كان لهم فيهم كما من على أهل مكة بإسلامهم وترك مكة فيها وترك مكة بما فيها من جميع الأموال وللرحم. والله أعلم. لكن قبل المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم سمى أسماء يعلم أنهم خرجوا كارهين، ليسوا مكرهين ولكن كارهين، من شبان الأنصار ومن متزوجين، من شبان وكبار بمن فيهم عمه. يعني مش العباس لوحده هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، بل كل من علم أنه كان كارها للخروج لكن خرج مجاملة لقومه لآبائه وأجداده نهى عن قتله. لما أسروا عملهم معاملة المشركين، منهم من لم يؤسر وقتل عمله معاملة المشركين، ألقاه في قليب بدر وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ خاطبهم بذلك: فإني قد وجدتم ما وعدني ربي حقا. نعم إذا عملوا في الدنيا كذلك فمأواهم جهنم وساءت مصير. الذي يريد عملهم في الدنيا يعني الذي خرج غير مكره فهو محاسب على فعله. لا، إنما أسلم إما بعد بدر أو في قبيل فتح مكة. لأنه خرج مع المشركين، طالما خرج مع المشركين مختارا ولو كان كارها غير مكره فإنه بهذا الفعل يكون كافرا مثلهم. المعاملة على الظاهر. الإكراه في هذه الحالة غير معتبر لاستطاعته أن يفر بنفسه، أن يتخلص منهم. ولا قالوه إلا ما فيش حاجة، بس كان يقدر ما يطلعش، دليل العباس ما طلعش في أي غزوة بعد ذلك، ما طلعش في غزوة أحد ولا الخندق بعد بدر، لم يخرج ولا مرة. في كتاب المغازي قال ابن حجر: قوله إن رجالا من الأنصار أي من شهد بدرا، لأن العباس أسر بدر، وكان المشركون أخرجوه معهم إلى بدر. أخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: قد عرفت أن رجالا من بني هاشم قد أخرجوا كرها، فمن لقي أحدا منهم فلا يقتله. والأنصار كلهم كانوا عارفين يعني في مكة، لكن نعم هم يعلمون من سماهم له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كل الأنصار يعرفون كل هؤلاء. فكان أحدهم يضرب بالسيف فيقتل، وكان أحدهم يأتيه الرمح أو السهم فيقتل، أو تضرب عنقه وهم لا يدرون أثناء القتال، فلم يكن عليهم في ذلك لا فدية ولا كفر، لم يكن عليهم كفارة ولا دية. قال وروى أحمد من حديث البراء قال جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره، فقال العباس ليس هذا أسرني بل أسرني رجل أنزع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق، أيدك الله بملك كريم. اسم هذا الأنصاري أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري. روى الطبراني من حديث أبي اليسر أنه أسر العباس، حديث العباس قلت لأبي كيف أسرك أبو اليسر، لو شئت لجعلته في كفك. قال لا تقل ذلك يا بني. سبحان الله. لا ده أبو اليسر الثاني استخبى منه تحت السرير. أم العباس ليست من الأنصار بل جدته أم عبد المطلب هي الأنصارية. أطلقوا على جدة العباس أختا لكونها منهم، وعلى العباس ابنها لكونها جدته، هي سلمة بنت عمرو بن زيد بن لبيد من بني عدي بن النجار ثم من بني خزرج. وهم الكرماني فقال أم العباس بن عبد المطلب كانت من الأنصار. روى ابن عائل في المغازي من طريق مرسل أن عمر لما ولي وثاق الأسرى شد وثاق العباس. قال شد وثاق العباس فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يئن فلم يأخذه النوم شفقة على عم الصصل. فبلغ الأنصار فأطلقوا العباس، فكأن الأنصار لما فهموا رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم